ريغيتون وي خويا في جديد اي اي مسرح يا بيه اوه لا لا لا لا لا وي واي انسي يا والو والو وما تسوينا معك انسي شسرا فيا عقدي والو والو تيا وحرا جي ما بيعنا ماشي شابا انسي يا والو والو قدام البحر يا بنبكي على زهر كتلتني بالمجمر ويراني نجرجر سموني سالي باتير يا مهمتي ولي زافير صايمة وليت شبغيك وقليني حواليك سموني سالي باتير عاي مهمتي ولي زافير نو نو نو نو نو نو لا لا لا لا لا تسوي معاك انسيا شسرا فيا عقدي ويلو ويلو تيا وحرا تي ما بيعنا ماشي شابة انسيا ويلو ويلو تسوي هاي كلي برايا يا الكدابة عقدي ويلو ويلو تيا وحرا تي ما بيعنا ماشي شابة ومن ابيتي مجيبوني فواني مي بامبرزيا جي عالسيني ودوري بيجا مي بلان سيموني سفوانا ديزيا جي دي اسمي تي ما بدوني اوي كوك جفا انسي يا ولو ولو وما تسوي معاك انسي شسرا فيا عقدي ولو ولو تيا وحرا تي ما بيعنا ماشي شابة انسي يا ولو ولو